بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة السابعة من الحلقات التي نشرح فيها بعض المقرر للمستوى الأول بكلية الشريعة في النحو، وسيكون عنوان هذه الحلقة علامات الأفعال. وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن علامات الأسماء، العلامات التي يعرف أو نعم التي تعرف بها الأسماء، والحديث في هذه الحلقة عن العلامات التي تعرف بها الأفعال. ما دمنا قلنا فيما مضى إن الاسم يعرف بعلامات معينة، فلا بد أيضا أن نميز الفعل، حتى إذا وردتنا كلمة وهذه الكلمة فعل نعرف أنها فعل، ولا بد حينئذ من وجود علامات معينة. وكما استعنا بالله عز وجل في الحلقة الماضية، ثم استعنا بكلام ابن مالك رحمه الله، فإننا نستعين أيضا بالله عز وجل واستعانتنا به في كل وقت، ثم نستعين أيضا ببيت من الشعر قاله ابن مالك مبينا فيه علامات الأفعال. قال: بتاء فعلت وأتت، ويا فعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. وأيضا مثل ما قلنا في المرة الماضية إننا نبدأ لشرح هذا البيت بذكر آخره، نبدأ هنا أيضا بذكر آخر البيت، وليس دائما في كل كلام ابن مالك يبدأ، ولا في كل الشعر ولا في كل النظم يبدأ بآخره ليشرح أوله، لا، بل ألزمته القافية وألزمه الوزن رحمه الله في هذين البيتين بالذات أن يكون شرحهما بادئا بآخرهما. ذلك أننا نقول في شرح هذا البيت، أعيد البيت أولا ثم أشرحه ثانيا، يقول: بتا فعلت وأتت، ويا فعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. نقول نبدأ من الأخير، ينجلي الفعل، ينجلي الفعل بواحدة من هذه العلامات الأربع. ما هي؟ تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، هو يقول بتاء فعلت، هذه التاء فاعل، ثم يقول وأتت، يعني تاء التأنيث الساكنة، ويا افعلي، هذه الياء تسمى بياء المخاطبة، ويفعلي، ونون أقبلن، هذه النون تسمى بنون التوكيد، نون التوكيد. فإذا كانت الكلمة مقرونة بواحدة من هذه العلامات، أو حتى لم تكن مقرونة بها ولكن يجوز أن تقرنها أنت بواحدة من هذه العلامات، فاعلم أنها فعل. فأما هذه العلامات فهي: والأول منها تاء الفاعل، وتاء الفاعل عبارة عن ثلاثة أنواع، لأنها إما أن تكون للمتكلم فتكون مضمومة فتقول ذهبت وجئت وأكلت وشربت ونمت واستيقظت وإلى آخره، كلما وجدت أن هذه الكلمة مقترنة بالتاء أو جائز اقترانها بها، فاعلم أنها فعل، وهذه التاء هي تاء الفاعل. ذلك أنك حين تعربها تعربها على أنها ضمير متصل مبني إما على الضم وإما على الفتح وإما على الكسر. أقول هذه التاء المسماة بتاء الفاعل ثلاثة أنواع، لأنها إما أن تكون للمتكلم وإما أن تكون للمخاطب، فتقول أكلت وضربت ونمت واستيقظت وذهبت ورجعت وأتيت وإلى آخره. وأنتم تنظرون أن الأمثلة التي لحقت بها هذه التاء كلها أفعال ماضية، وهو كذلك، لأن التاء لا تلحق إلا بالفعل الماضي، التاء لا تلحق إلا بالفعل الماضي، أعني تاء الفاعل، وكذلك تاء التأنيث الساكنة كما سيأتي. بقي من أنواع التاء التي هي تاء الفاعل نوع ثالث، وهو تاء المخاطبة، تاء المخاطبة، وذلك أنها تكون تاء المخاطبة تكون مكسورة، وتاء المخاطب تكون مفتوحة، وتاء المتكلم تكون مضمومة. تاء المتكلم مضمومة تقول ضربت، وتاء المخاطب تكون مفتوحة ضربت، وتاء المخاطبة تقول ضربت فتكون مكسورة. وهي في كل الأحوال الثلاثة تعرب فاعلا، تعرب فاعلا، وهي في الأحوال الثلاثة ضمير. والضمائر كما تعلمون أسماء، ما دليلنا على اسميتها؟ هل نستطيع معرفة أو تذكر ما مضى بنا في الحلقة الماضية؟ دليلها الإسناد، أننا أسندنا الفعل ضرب إلى التاء، وتحدثنا عن أنه حصل من هذه التاء ضرب، وإلا ما يصح، ليس لا يصح لها أي شيء من علامات الأسماء الأخرى، لا يصح فيها لا تصغير ولا نسب ولا تثنية ولا جمع، ولا يصلح فيها الجر ولا تنوين ولا نداء ولا دخول أل، ما يصلح لها إلا هذه العلامة القوية وهي علامة الإسناد. هذا قد مضى فيما مضى ولا نعيد الحديث عنه، لكننا نتحدث الآن عن العلامة الثانية، العلامة الثانية، وهي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، كقولك أكلت وشربت وذهبت وأتت ونامت واستيقظت وسعت واستغفرت وإلى آخره. ما الفرق بين تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل؟ أولاً من حيث ضبطها، فإن تاء الفاعل إما مضمومة وإما مفتوحة وإما مكسورة، أما تاء التأنيث الساكنة فهي ساكنة على اسمها أو على هذا التعريف الذي ذكرناه. طيب، فيه فرق جوهري آخر بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، أن تاء الفاعل اسم كما ذكرنا قبل قليل، وأن تاء التأنيث الساكنة حرف، وأن تاء التأنيث الساكنة حرف وليست اسما. طيب، لما نقول قامت هند، ما حصل فيه إسناد في هذا؟ كأني أسمعكم تقولون بلى حصل فيه إسناد، لكن ليس إلى التاء، التاء لم يسند إليها. طيب، أسند إلى ماذا؟ إلى هند، قامت هند. وإلا لا يجوز أن يكون عندنا فاعلان، لا يمكن أن تكون التاء هذه فاعل وهند فاعل لفعل واحد، لا يمكن. فلذلك نقول إن التاء حرف، والحروف بالمناسبة كلها لا محل لها من الإعراب. إن الله غفور رحيم، إن حرف ناسخ، ما محله من الإعراب؟ مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، تمييز، حال، مجرور، ما في، قل لا محل لهم الإعراب، حرف لا محل لهم الإعراب. وهكذا لا تنسى هذا الكلام، كلما مر بك حرف من الحروف فاعلم أنه لا محل لهم الإعراب. ولذلك أراحتنا الحروف أراحها الله، ما نحتاج إلى أن نبحث عن موقعها من الإعراب، هل هي فاعل، هل هي مفعول به، هل هي كذا، ما نحتاج، لا نحتاج. وإنما نقول حرف إما للاستفهام وإما للشرط وإما للتوكيد وإما لكذا، ونقول بعد هذا لا محل له من الإعراب. أما الأسماء فلا بد لها من محل من الإعراب، الأسماء لا بد لها من محل كما سيتبين إن شاء الله خلال مسيرة النحوية. طيب، بتاء فعلت وأتت، التاء هذه يقولون إنها دلتنا على اسمي، على أن كلمتين فعلان وليس اسمين. ما هاتان الكلمتان؟ هما نعمة وبئس، نعمة وبئس. ألا يجوز لك أن تقول نعمة المرأة هند وبئست المرأة دعد؟ بلى، إنه يجوز ذلك، وهذا دليل واضح على أن نعمة وبئس فعلان وليس اسمين، وليس باسمين. من يقول إنهما اسمان؟ الكوفيون. من يقول إنهما فعلان؟ البصريون. ما دليل الكوفيين؟ أو أتوا به من عند أنفسهم؟ قالوا لا، عندنا دليل على أن نعمة وبئس اسمان. ما دليلكم؟ قالوا إن شخصا في الجاهلية بشر بمولودة، وكانوا طبعا لا يحبون أن يبشروا بالأنثى، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لكن الإسلام، المرأة طبعا كما تعلمون هي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي الزوجة وهي إلى آخره، فمكانها عال ومنزلتها عالية رفيعة. الحاصل أن هذا الرجل لما بشر بمولودة قال: والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد، فأدخل حرف الجر على نعمة. طيب، وآخر كان يسير إلى محبوبته على عير أكرمكم الله وهو الحمار، فيقول: نعم السير على بئس العير، على بئس العير، فأدخل حرف الجر على كلمة بئس. طيب، ماذا يقول البصري في هاتين المسألتين؟ يقولون إن صحيح في ظاهر اللفظ أن حرف الجر دخل على نعمة ودخل على بئس، ولكن هو في الحقيقة داخل على مقدر، داخل على مقدر، والمقدر هذا هو اسم. فيقولون: نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، ويقولون: والله ما هي بمولود مقول فيه نعم الولد، مقول فيه نعم الولد. الحاصل أن دخول التاء على نعمة وبئس دليل على أن هاتين الكلمتين فعلان. هل عندنا من دليل فصيح صحيح غير الأمثلة النحوية التي قد يتهم بعض النحويين بأنه يصنع الأمثلة؟ نعم، عندنا دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وهذا دليل واضح، ومن اغتسل في الغسل أفضل، وهذا دليل واضح على أن نعمة فعل ماض لأنها دخلت عليها التاء. طيب، أيضا يقولون إن ليس وعسى حرفان عند بعض النحويين، والصحيح أنهما فعلان. وما الدليل على ذلك؟ دخول التاء عليهما بتاء فعلت وأتت. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليست، فدخلت التاء على ليس، ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هذه ليس. وأما عسى فتقول: هند عست أن تقوم، فتدخل عليها التاء، وهذا دليل على أن عسى وليس فعلان وليس بحرفين، وليس بحرفين. وكذلك دخلت التاء وهي تاء الفاعل على عسى، قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا دليل واضح أيضا على أن عسى وليس حرف فعلان ماضيان وليس بحرفين. يقول: بتاء فعلت وأتت ويا فعلي، العلامة الثالثة التي يعرف بها الفعل هي قبوله لياء المخاطبة، قبوله لياء المخاطبة، تقول: قومي واذهبي وارجعي وقولي خيرا وأتي خيرا وافعلي واتركي إلى آخره. فإذا وجدت أن ياء المخاطبة دخلت على كلمة فاعلم أن هذه الكلمة التي دخلت عليها ياء المخاطبة هي فعل وليست اسما وليست حرفا. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن. أما نون أقبلن فالمقصود بها نون التوكيد، المقصود بها نون التوكيد، ونون التوكيد نوعان: إما خفيفة وإما ثقيلة. فأما الثقيلة فشاهدها قول الله، فأما الثقيلة والخفيفة فشاهدهما قول الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز: ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فقد دخلت نون التوكيد الثقيلة على يسجن، ودليل على أن هذه الكلمة فعل. وكذلك دخلت نون التوكيد الخفيفة على قوله وليكونن وهذا دليل على أن الكلمة فعل وليست باسم وليست بحرف، لأن نون التوكيد لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف، وإنما هي خاصة بالأفعال. فلو قال لك قائل: قد سمعنا الشاعر يقول أريت، يعني أرأيت، إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا ولا ترى مالا له معدودا. يأتي الشاهد الآن: أقائلن، أحضر الشهودة، أقائلن. فنون التوكيد هنا دخلت على كلمة قائل، وقائل ليست فعلا وإنما هي اسم. طيب ما الدليل على أن كلمة قائل اسم وليست فعلا؟ أنك تقول: نظرت إلى قائلي كذا وكذا، أدخلت عليه حرف الجر وصارت مجرورة، وتقول: هذا قائل قولا حميدا وقولا خيرا وقولا طيبا. وهذا دليل على أن الكلمة اسم وليست فعلا وليست بحرف. فكيف دخلت عليها نون التوكيد في هذا الشاهد؟ يقولون: هذا من الضرورة الشعرية، دخول نون التوكيد على قائل في هذا المقام إنما هو للضرورة الشعرية، ولا يجوز أن تكون دخلت عليها، ولا يجوز أن تكون دخلت، يعني لا يجوز أن تدخل عليه في النثر، بل هو خاص بالشعر. يعني دخول نون التوكيد ليس عاما في كل مجال على الأسماء، وإنما هو خاص بالشعر، وهذا بيت فرد في الحقيقة، ليس موجودا، يعني لا يوجد له شواهد كثيرة، وإنما هو هذا الشاهد الذي نقل أن نون التوكيد دخلت عليه. طيب، هذه علامات الأفعال مرة ثانية: تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة، تاء التأنيث الساكنة، وقد بينا لكم أن تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل الماضي خاصة، وأنها دليل واضح على أن نعمة وبئس وعسى وليس أفعال. ويا افعلي المقصود بها ياء المخاطبة، ونون أقبلن وهي نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. بقي جزء آخر أيضا: إذا كنا عرفنا الأسماء بهذه العلامات التي ذكرناها بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصر، وعرفنا الأفعال بالعلامات الأربع التي ذكرناها قبل قليل، وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد، فماذا بقي للحرف من العلامات؟ ماذا، كيف نعرف أن هذه الكلمة حرف وليست اسما وليست فعلا؟ علامة الحرف يقولون عدمية. كيف هذا؟ قال: إذا جاءتك كلمة فجرب عليها علامات الأسماء، فإن قبلت علامة واحدة منها فاعلم أنها اسم، وإذا لم تقبل هذه العلامات فجرب عليها علامات الأفعال، فإن قبلتها أي علامة من علامات الأفعال فاعلم أنها فعل، فإن لم تقبل شيئا من هذا وإنما كانت ممتنعة من قبول أي علامة، لا تقبل الجر ولا التنوين ولا دخول التاء ولا تاء التأنيث الساكنة ولا غيرها، فاعلم أن هذه الكلمة حرف وليست بمعنى وليست بفعل وليست باسم. وهذا يعني يعرف به علامات الحروف، أو أن الحرف ليس له علامة، ليس له علامة، بل تجرب عليه علامات الأسماء فإن قبل فهو اسم، ثم تجرب عليه علامات الأفعال فإن قبل فهو فعل، ثم في الأخير تقول إذا لم يقبل شيئا من هذه العلامات فهو حرف. ومعنى هذا أن علامة الحرف عدمية، يعني غير موجودة، يعني غير موجودة. هل بقي شيء من علامات الأفعال؟ يقولون إن الفعل المضارع مثلا يقبل دخول السين وسوف، فلا تستطيع أن تدخل السين على اسم من الأسماء، ولا تستطيع أن تدخل سوف على اسم من الأسماء، ولا على فعل ماض مثلا، ولا على فعل الأمر، بل هي خاصة بالأفعال المضارعة. هذه علامة من علامات الأسماء، عفوا، من علامات الأفعال. وأيضا من علامات الأفعال لم ولن، وهاتان العلامتان أيضا خاصتان بالفعل المضارع. وأيضا من علامات الأفعال النهي، وله أداة واحدة وهي لا، فإنك تقول لا تقم ولا تجلس ولا تذهب. طيب إذا قلت مثلا إن لا قد دخلت على الأسماء في قولك مثلا لا إله إلا الله، فلماذا تقول إنها خاصة بالأفعال؟ والجواب عن هذا سهل، لأن لا هنا مختلفة عن لا هذه. لا التي أقول لك إنها علامة للأفعال هي لا الناهية، أما لا هذه التي نذكرها أو التي ذكرناها الآن في قولك لا إله إلا الله، فإنها نافية وليست بناهية، والنفي غير النهي، فالنهي خاص بالأفعال، والنفي قد يكون في الأسماء وقد يكون في الأفعال. تقول لا أقوم ولا رجل موجود، لا رجل هذه رجل اسم قد دخلت عليها لا النافية، وتقول لا أقوم فهذا فعل وقد دخلت عليه لا الناهية. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. فإذا لا النافية جائز أن تدخلها على الأسماء، وجائز أن تدخلها النافية بالفاء، جائز أن تدخلها على الأسماء وجائز أن تدخلها على الأفعال. وأما لا النهي فهي خاصة بالأفعال. إذن نعود فنقول إن علامات الأفعال، العلامات المعتد بها والتي ذكرها ابن مالك في ألفيته، هي أربع علامات، هي أربع علامات. واحد بتاء فعلت، يعني تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة، وبتاء التأنيث الساكنة بتاء فعلت وأتت، ويا فعلي يعني ياء المخاطبة، ونون أقبلن يعني نون التوكيد، وسواء كانت هذه النون ثقيلة أو خفيفة. ثم أضفنا إليها بعض العلامات الأخرى وهي لم ولن والسين وسوف ولا الناهية، ولا الناهية. وقلنا إن هذه الأمور كلها خاصة بالأفعال ولا تدخل على غيرها. إذا قلنا إن الحروف لا علامة لها، بل هي تعرف بعدم صلاحية أي شيء من العلامات الأخرى للدخول عليها، فإنهم قد قالوا إن هذه الحروف أنواع، بعضها يختص بالدخول على الأسماء وبعضها يختص بالدخول على الأفعال وبعضها مشترك بين الأسماء والأفعال. وإذا كان الحرف داخلا على الأسماء فالأصل فيه أن يعمل فيها الجر، وإذا كان داخلا على الأفعال فالأصل فيه أن يعمل فيها الجزم، وإذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال فالأصل ألا يعمل شيئا. وأنا في كل كلمات الثلاث هذه أقول الأصل الأصل الأصل، ومعنى ذلك أنه قد يخالف الأصل. مرة ثانية أعيد أقول إذا كان الحرف خاصا بالدخول على الأسماء فحقه أن يعمل فيها الجر، وإذا كان الحرف خاصا بالدخول على الأفعال فحقه أن يعمل فيها الجزم، وإذا كان مشتركا بين الأسماء والأفعال فحقه ألا يعمل فيها شيئا. واسمع إلى بعض المخالفات لهذا الأصل، بعض المخالفات لهذا الأصل. بعض الحروف يدخل يختص بالدخول على الأسماء ومع ذلك لا يعمل فيها شيئا، وذلك كلمة ال، فإنها تدخل على الأسماء ولا تغير فيها شيئا. طيب في مخالفة ثانية، حروف تختص بالدخول على الأفعال كان حقها أن تعمل فيها الجزم ومع ذلك عملت فيها شيئا آخر وهو النصب، وذلك ككلمة نواصب الفعل المضارع أن ولن وكي وإذا وحتى، فإنها الأصل أن ما دامت خاصة بالفعل المضارع أنها تجزمه، ولكن لم تجزم هذا الفعل وإنما جاءت ناصبة له. طيب، هناك حروف أيضا تختص بالدخول على الأسماء وقد عملت فيها غير الجر، وهي إن وأخواتها. إن وأخواتها لا تعمل الجر في الأسماء، وإنما تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فهذه مخالفة لبعض هذه الأصول التي ذكرناها لكم. طيب، ما الأشياء التي جاءت على الأصل؟ مثلا حروف الجر تختص بالدخول على الأسماء وتعمل فيها الجر. مثلا لم وأدوات الشرط تختص بالدخول على الفعل المضارع وعملت فيه الجزم وهو مختص، يعني جاءت على الأصل. فالحروف هذا حالها، مرة تعمل ومرة لا تعمل، ولكن الأصل فيها هو ما ذكرت، وهو أنها إن كانت خاصة بالأسماء أن تجر، إن كانت خاصة بالأفعال أن تجزم، إن كانت مشتركة أن لا تعمل شيئا. بهذا ننهي هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن ينفع بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.